الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحول الشيخ رحمه الله كتاب البيوع هل كان وحوحق لي أما وكت الماما يا بيعي وأهبح كالإبسكي وأنا النوع كمذا معاملات ذاتك مركا أي وحيوان كفر معاملون يعني دحل ذي الله نوع كمذا ويا كا مركو شوف سودة مي رحمه الله عباداتك يوحي كتعلقي يا هوكا وحا وكتل ماما يا وحي ذاتك دحل ذي مركا يا لي oo ay ka mid tahay kala iibsigii ahkaamta uu leeyahay iyo waxyaabaha la doonayo ama waxyaabaha xalasha ka ah iyo wixii xaaraanka ah. Marka waxaan halka ka dareemaysaa diinta Islaamku inay tahay diin iyo dowlad iyo cibaado iyo qiyaad oo cilaaqadii ka dhexaysay adoonkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa uu xaq hore inoo soo mariyay sheekhu waan ku soo aragnay hadday salaad tahay iyo hadday soon tahay iyo hadday zaka tahay iyo hadday xaj tahay waa cilaaqa ka dhexaysay adoonka iyo Ilaahay jalla shaanahu. Sidoo kale waxa iyaduna cilaaqada ka dhexaysa ibni aadamka dhexdoodii xaq ilaahay uu leeyahay xaq ibni aadamkay leeyihiin xuquuqdii ilaahay waan soo aragnay halkan waa xuquuqdii ibni aadamka dhexdooda taalay baycii iyo amaanadii iyo sidii wax loo kala iibsanayay iyo welibana mucaamalaadkii kale oo ah nikaaxii cilaaqadii zawjiyada yani ninkii gabadhiisii cilaaqadii ka dhexaysay iyo qaabkii ay wada dhaqmayeen iyo nafaqaadkii iyo hadday mashaakil yimaadaan sida ay u kala furmayaan ay u kala tegayaan iyo sidaasoo kale waxay nafta lagu xifdiyey oo ah nafti hadda dhibaato loo geysto in ama mag la bixiyo da naftii la dilo ama xubin ka mida la jaro magteedii ama in la qisaaso oo naftii nafta jartay loo gooyo ama xubintii la gooyo xubinteedii loo jaro. Marka saas bu islaam cilaaqaadkii dadii ka dhexeeyeyna uu nidaamiyey haddii ay tahay mucaamalaadkaas aynu tilmaanay nikaaxii le ee baycii leh ee musaaracadii leh iyo waxyaabaha la midka bayca kitaab albuyuuc buyuuci ayuu kitaabu yahay. Marka laba yuu ka qeybiyaan culimmadu kutubta fiqiga ah cibaadaat iyo mucaamalaat waa labadaas. Marka cibaadaat kuwa soo dhamaaday imika mucaamalaatka aan gelina sidaa waa loo qeybiyey rubuc sidoo kale afarna waa laga dhigayo rubuc cibaadaat iyo rubuc mucaamalaat iyo rubuc nikaax iyo rubuc jinaayaat afartaasaas loo kala dhigay laakiin labada qaybood unbay u kala qaybsan cibaadaat iyo mucaamalaat mucaamalaat unbay kala qeybiyeen. Kitaab albuyuuc buyuuc waa jamcun lilbayc bayc baa la jamciyey waxaa lagu jamciyey buyuuc waxaana loo jamciyey liikhtilaafi anwaacihi anwaacdiisa ayaa kala duwan oo noocyaal fara badan oo kala duwan ayaa uu leeyahay sidaa daraaddeed baa loo jamciyey baa liyi. Baycu lugatan waa akhdu shayin wa icdaau shayin shay oo aad qaadatid shayna aada bixisid ayaa la yidhaahdaa luqad ahaan ama mubaadalatu maalin bimaalin ama mutlaqu lmubaadala, shaygii oo markaa qof uu bixiyo oo shay kalena uu qaato ayaa la yidhaahdaa. Waxay ka soo qaateen baycii min albaac aladi yumaddu ima liqasdi safqa aw litaqaabudi cala almacquudi calayha min athamani walmuthman. Gacantii la fidinayay baa laga keenay, waxaa laga markaa ima liqasdi safqa, oo labada qof marka kaleysanaya wa isgacan qaadaya, isgacan qaadka in loo jeedo oo qof waliba gacantiisa gacanta kale saaxiibkii kusoo fidiyey si uu gacan qaado, oo dabeetana waxa weeyaan ay baycii u gooyaan iibkii loo jaro, ama gacanta waxaa loo soo fidinayaa litaqaabudi cala almacquudi calayha, shaygan la kala iibsaday la kala qaato. Oo masalan adiguna ninkii baad gacantii ufidinaysaa si aad lacagtii usiisid, isna shaygii uu kusoo fidinaya si aad u qaadatid, baacaas baa laga keenayna waa la yidhi. Noocan oo kalena waay culimada qaarkan way bushiyeen. Lafdiga albayc waxa weeyaan waxyaabaha ahlucilmigu yidhaahdaan min alabdaad, bayc waxaa lagu idlaaqaa ashiraa, shiraa waxaa lagu idlaaqaa albayc, wax kale iibsiga, yacni bayc baayic ama bayc iyo shiraa, midna waa iibintii midna waa soo iibsashadii. Marka bayca wixii la iibinayay weeyaan, shiraabuna wixaad soo iibsanaysay, midkoodba midka kale waa lagu idlaaqaa bidaliili qowlihi tacaala washarawhu bithamanin baksin, washarawhu ay baacuu, waxay ku iibiyeen lacag yaba hoosaysa, bi-sa ma ashtaraw bihi anfusa, waxay yani baacuuhu waxay ku iibiyeen nafahooda. Marka baycii waqtiyada qaar ka mida shiraa waa lagu isticmaalaa, shiraagana waqtiyada qaar ka mida bayc baa laga. Albayicaani bilkhiyaar maan yatafa, xadiiska nasoo socda albayicaan waxa weeyaan waa labadii qof wax kala iibsanaya, iibiyihii iyo iibsadihii. Lafdigan ama bayca tacriifkiisa sharciga ah ahlucilmigu aqwaal fara badan bay ku leeyihin. Marka waxa weeyaan uun micnaheedu waa qofkii oo qofka kale waxa ka iibiya maalun bimaalin ama muqaabalatu milkin biciwadu liqasdi tamalluki, shay buu qofku qofka kale uu ka iibinayaa, wuxuuna yani wuxuu kaga bedelanaya ciwad, yani muqaabalatu mulkin biciwadin, shay baad adigu bixinaysaa lacagtii iyo wixii lamidka ahaa, isna shaygi kale uu kaa iibiyey buu ku siinayaa, shaygan kale shaygan uu kaa iibiyey ee uu ku siiyey waxa uu kuu siiyey liqasdi tamalluk, inuu shayga aada hantidid abadan unu dib kaaga soo noqonin, waa shay mulkigaaga galay oo aan kasoo noqonayn. Waxaa ku baxayaa shaygii lagu siiyey inuuna mulkigaagii gelin, sida ijaaradii oo kale. Waxa weeyaan haddaad shay lagaa kireeyo, dee shaygan aada kiraysateen manfacadiisu baad leedahay ee mulkigiisa ma lihin, oo lacagtan aada bixinaysaa micnaheedu maaha shaygan lagaa kireeyey waad hantiyaysa. Marka liqasdi tamallukidaasi waxa ay noqonaysaa yacni qofkii in shaygan laga iibiyey uu noqdo shay uu hanteeyo oo aan dib uusoo noqonayn. Kulli tacaarif fara badan buu leeyahy, oo waxay yidhaahdeen marka tacriifta, inkastoo tacriifyada aada loo bushay, tacriifka ugu fiican oo tacriifka ku tacriifinayo Alkhatiib Ashirbini kitaabkiisa Mughni Almuxtaajka. Marka insha allah kulli kutubta fiqiga waad ka arki doontii. ابن الملقن وحول الله رحمه الله بيعه وحكى لإبسيا ينكاحه وحويا عقدان يتعلق بهما قوام عالم الإنسي ونكاح وقوركيا هي بيعة وحكى لإبسيا لبضع سوى لبع عقدي وضد كان له شغل بيكو قرنطاي إنسي عالم الإنسي وحويا ووحي كتاغيهيم وعنتدي ينكاح لبضع باهين عنتدي نكاحي أي الله بعين أرقى والله لا شيء نلاش ابن آدم كقطير سم وهدي لوايو نلاش ابن آدم كوي كردن كام سايو ما يشوا كبح سالا حكم كبيع وحويا وجائز أمو مشروع بالكتاب السنة والإجماع والقياس إلهي سبحانه وتعالى وحل وحل الله البيعة وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منه. أحاديث رسولك وقصار وكي حديث فربضا حديث سنعيم كم إذا البيعان بالخيار ما لم يتفرق ثلاث مسلمين وحكوا إجماعين وحكى لإيب سيقوني يا هاي شيء بنان حكمة كترتا أما قياس موحي سنة يا بالجواني حكمة دي سويانو قف وحوبة هيا قف كالاقوحة قعانتي سكسوا شيقة وقفها كالاقعانتا وكوها ايوه كما قال ايه إلا طريقة إنو مركا وحكا كوبة دشي مويان وكزي بسيد مويان مركا يعني إنك راشينكي هيا قعانتي سكسوا انتا هيا أنا راشينكي ولو باهانتا هاي راشينكي قعانتا يعني قف كان قعانتي سكتر سيدبات قعانتي سكسوا ساركتا أما سيدبات كوه لك رتا وحد كوه لك رتا أنا شيء قف كي أبي حجزه بدلتي العقد بدين دوتا سنرى شيء بخصوصين دونا حكمة ده كتير تمرك وعين هويان مركا حاجة الإنسان إنسان كا حاجة دي توي كان سنة سان وقف كله وحول هاي ستة صار قارن كريم أيو إلا إنه كسب سيد مويان مركا سيدا أوجد با شيء لا شرعي ما كان شارع لو شرعي قف كان كله جعان سوى حكوا ترسد وسهل لهاي وسوا قادن لهاي ومن فيها وسوا قليل لها وحويان شيء كان جعان توكوها يين الشيء كله أذوا قبل دلتي وعاد سيسيت سنة وشيء كان مكسي لكن العقد بس سنة سا سنة شيء مكسيني مركا وحياة وحلو كلي بسدانا نعيب بدن بلي لكن حكوا صور من كلا لا بصدق شيء إن ثمن هذا مغشين والعقدي مثمن هذا مغشينا وحويا وشيء وحلوك شيء لفتي سويان يعني وعين بعين عين وشيء ثمنك والعقدي مثمن كنا وشيء ويان نكلي بسنة مثلا ما كان له ثمن بمثمن إن العقد لو يفسده شيء مثمن وحويا مثلا بلاركي أما بوري أما راشينكي يحب لهم كها أو ما كان العقد سا لوك لبسني أما كاس ما كان بيع مطلق ولا لحظة ثمن بمثمن بيع مطلق ويا أما مثمن بمثمن العقد ما هي لكن ولا بشيء لسه بدلناه كل بعد كل كوب بدلنا سا أما يعني واب بدعك بدلنا سا مثمن كوب بدعك دي ويا وسلعة سلعة بسلعة ما كان ألعاب كوب بدلنا سا أما كل بعد كل كوب بدلنا سا أما جاربات جاركو بدلان إساء أما راشن براشن كو بدلان إساء ومثمن بمثمن ثمن العقب هيد مثمن كنوح وحاس العقب تابع مطلق مال الأخوة كان ومثمن بمثمن صدوك له وحوحلوك لبدلان كراه وحويا ثمن بثمن العقب اللي هو بدل شيء صرف نوال الأخوة كمثمن بمثمن كوحل لها مقايضة مثمن بمثمن وحل لها المقايضة أيوة يقان أهل العلم بكا العقد هذا العقد لكم بدشنا وصرف كي ويا صرف بلا لحظة العقد بعد العقد لكم بدلسة صرف ويا والعقد بعد مركز العقد بسنة سيد صرف بنا ونسا صدح رأس طيقصة الريان أنواع كل وكل وليهين وثمن بمثمن وبيع مطلقة مثمن بمثمن بيع مقايضة iyo noqon saman bi saman oo ah sarifki saman bi mufman waa lacag badeecad lagu iibsanayo waa bayca mutlaq oo suu bayc u badan yahay weeyaano lacag baad qaadan doontaa alaab baad toosisan doontaa iyo mufman bi mufman alaab alaab aad ku iibsatid waa laba shay oo laisku bedelanaya weeyaan dhul baad dhul ku bedelaysaa ama dhul baad gaari ku bedelaysaa ama gaari baad guri ku bedelanaysaa ama raashin baad gaari ku bedelaysaa ama dhul ku bedelanaysaa yani waxa weeyaan waa waxa la dhahdaa mufman bi mufman muqayada saman bi saman waa lacag lacag lagu bedelay waa sarif waxay ahlu cilmigu yidhaahdeen baycu wuxuu leeyahay arkaan arkaantiisu waa saddex alcaaqidaan almacquudu calayhi asiiqa alcaaqidaan waa labada qof ee wax kala iibsanaya iibiye iibsade waa in la helaa haddaa la helo kii wax iibinayay uuna jirin kii iibsanayay baec maga soconayaba kii iibsanayay maga joogaba iibiye kale ma meesha jooga waa in labadaba la helaa iibsadihii iyo iibiyihii waa caaqidaan baa marka la helaa ama caaqid albaaic waalmushtari macquudun calayhi waa asilca alaabtii weeyaan alaabtii la kala iibsanayayna waa inay jirto haddii ay joogaan labadii qof ee wax kala iibsanayay wixii la iibsanayayna meesha buuna olinba una jirinba de marka waxa weeyaan bayc ma soconayo asiiqa oo ahta saddexaad siiqaduna waxay u qabsantaa laba qaybood mid qawliya iyo mid ficliya ta qawligiihii waxay keensanaysaa ijaab iyo qabuul bay ahaan cilmi waan kaa iibiyey iyo waan aqbalo waan kaa iibsaday markii lagu heshiyo shaygii intaas baan kaa siiyo dee marka qiimihii lagu heshiiyo shayga waan kaa iibiyey isna waan kaa iibsaday buu leeyay waan aqbalay taas waa qowl ficilna ku saxsanaysaayo waa se loo badan yahay baycu lmucaafaat baa la yidhahdaa waxa weeye shaygaa intaad siinaysaa wiinku isu yidhi waxaan siinaya intaa suu kuu dhiibis adna lacagtii udhiibtay lacagtiibaa siisay isna alaabtii buu kuu dhiibay kiishka bariiska waa imisa waa konton kun oo shilin mathalan tusaale ahaan dabeetana konton kin kunbaad u dhiibtay isna kiishkii buu ku siiyey baycaas waa xasray waa ficli weeyaan yacani halkii qowl ka saxsiin lahaa waan kaa iibsaday iyo wy waan kaa aqbalo waan kaa iibiyo waan kaa iibsaday ka odhan lahaa ayaad marka waxa weeyaan ficilun buu ku saxsilo adna lacagtii baad siisay isna alaabtii buu ku siiyey waxaa suurtagala inta faraha badan leh oon la yaqaano ashyaada qaar ka mida qiimahoodaasi macruufaba dukaankaad tegaysaa xabada rodhiya baad lacagtii kunka shilin baad dhiibaysaa isna rodhiisi baad leedahay kunka shilin baad dhiibaysaa isna rodhiidii buu ku siinaya wax markaa qawliyaho soo xasilay meesha ma taalo ficilun baa yimi oo lagu kala raali yahay markaa siiqada noocaasi iyaduna way asaxaysaa wey sadexaas baa loo baahan yahay baa ahlu cilmi shuruud buu leeyay shuruuddeedu waa lix lixdaa shardi saddexdaa arkaantun bay u kala noqonaysaa caaqidaanka ama caaqidka iyo macqudu calayhi siiqada unbay u kala noqonaysaa lixda shardi ee la sheegaya amaba waxay u noqonaysaa caaqidka iyo macquudu calayhi wey labadaas siiqada marka laga reebo caaqidka iyo macquudu calayhi ahlu cilmi qaarkan waxay dhahdeen lixda shardi saddex ka midihi caaqidka ayuu noqonayaa saddex ka midina macquudu calayhi shardiga kood waxa weeye attaraadi bayna atarafayn labadan qof ee wax kala iibsanaya waa shardi uu noqonaya labada caaqidaanka ama caaqidka u noqonaye waa inay raali kala yihiin oo midna aan la qasbin oo baycii aan lagu qasbin ka iibinayaa waxaan uu iibinayo iyo qiimaha uu qofkan ka siinayo waa inuu raalli ku yahay iibsaduhuna lacagtan wuxuu ku iibsanayo qiimahan uu siisanayo waa inuu raalli ku yahay midna waa inaan la qasbin waa inay raalli kala yihiin labada qofa raalli iyagoo kulaaba shay kala qaadanayn qiimuhu waa intaa raalli buu ku yahay waa bixinaya isna raalli buu ku yahay sheegi marka labadii qof ee wax kala iibsanayay mid kasta oo ka midi waa inuu raalli ku yahay daba yani bina darafay shardiga labaad an yakuuna alcaaqidu jaa'iza atasaruf caaqidku waa inuu noqdo mid tasarufkiisu banaanya labada qof ee wax kala iibsanayaa wayna ehel u yihiin tasaruf waani misalan waa inuu noqdo caaqil qof caqli leh wax ku baxa kii waalnaa nin waalan baycis maa saxay nin waalan hadduu dukaankii istaago ama bakhaarkii wax iibiyo baycis maa saxay hadduu lacag qaato oo dukaankii ama suuqi latka wax kiibsadana wixii iska fududaayo hoose mooyaane maa saxayso waa inuu baaliq noqda qof qaan gaaday qof qaan gaaday waa inuu yahay ilmihii yaraa sabiga ahaa maalkii uu hayay gacanta ku hayay ku tasarufi maayo ama iibin maayo ama wax ku seebsan maayo ilaa waxyaabaha loo cilmi ka soo reebeen mooyaan waxyaabaha iska hooseeyo ka soo reebeen waxay dhahdaan maalan shayar hadda loo dhibo meelahan ka soo yeelo ilaahay sida tukaamta oo kale iyo waxa yaran sheegayna maalan roodhidii iyo gaastii iyo waxyaabaha lamid ka ah way ka soo reebeen ahlu cilmi qaar ka mid marka qof wax iibinaya waa inuu noqdo labada qof ee wax kala iibsanaya waa inuu noqdaan jaa'iz at-tasarruf شرط استحقاق أن يكون المبيع حلالا الشيء اللي كليبسني وينه حلال يعني وفيه منفعة مباحة نفع يسمونه مباح يعني منفعة مباحة من كشرته واحد كشرته شيء حلال لكن نفعي الله واحد نفعي كشرة ونمباحة هينه حرام يعني الشيء اللي كليبسني وينه حلال يعني هذا الشيء اللي كليبسني حرام يعني ما صحيح يعني سيدي خمرك أو كله خنزيرك أو كله ميتدي أو كله يوحى الله لمتك أصنامتي أو كله مصور ردي حويان وحرام ويان وفيه منفعة مباحة نفع شيء منفعة كتير تانا وين نغطي وين يهاي منفع مباح شيء مباح وين لو استعمالي شرط الأفراد أن يكون المبيع مقدور على تسليمه شيء اللي كل يبصده وين يهاي شيء قفقه أود اللي يهاي إنه حويان قفقه قعدت لقي جل كريم مقدور على تسليمه وين اللي بيبي كرام شيء هذا يصير وقفك كايس قاعد تكسر سوين الكيبسة شيء هذا أود بولا هين إن أذكر حويا قفك قاعد تكسر تدو أنا الكيبيني مثلا أوكى هلا ويا وكره أو ربع هلا أوكى كه هلا ويا مثلا كايبيي الواقع مقيم هيبا إن اللي هيرد دوني كل ورمة هيسي مركها شيء هذا أود ولا هين إن قفك كايس قاعد تكسر تد بل إيبيسي ما بنا أنا مركها شيء قد إيبيني سا وينو يها شيء قف كان كايس ذي قاعد تكجلين كرسو وقت والله بحر شرطك وشنات وحويا أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه أو مأذونا له فيه عاقد قف كان إيبنا يا وإن يهاي قف شيئا إيبنا يا إسكاله أما الله ظلام شيئا إيبنا يا وإن سبو لي أما وإن لا إدم الله ظلامي oo sheegay leeyahay da wakhtil ka noqo iibi aad ugu baliyo kadaalika qofku wax iibsanay wuxuu wax ku iibsanay waa in isagu leeyahay ama waa in loo ogolaaday oo loo dirtay inuu waxa soo iibi shartiga ugu dambeeya waxa weeye an yakuna almawyu' ma'luman lil tarafayn bi ru'yatin aw wasfin sheegay la kala iibsanaya waa in shay ma'luma shay la garanayo inuu yahay labada qof way garanaya iibiyuhuna waa inuu garanayo sheegan iibsaduhuna saaso kale sheegi waa inay indhaha saareen oo shay dee la arkay bay la kala iibsanaya oo waa sheegaas balalay ama uu sheegi wala sifeenay haddii sheegu yahay shay la tiriyo waa tirinaya haddii sheegu shay la miisaamo waa la miisaamaya haddii sheegu shay la miiso waa la miisaya yani sheegi waa inuu shay la arkay uu yahay oo dee la garanay haddii sheegu shay waxa weeyaan la talaabsanayo ama la tirinayo yahay mitirkiisa weynu macluum yahay hadii sheegu maqan yahay sheega la kala iibsaday haduuna meesha uu noolin majlis al-aqdiga haduuna oolin waa inuu yahay shay sifadiisa la garanay sifadiisa mid la garanay weynu yahay midran waxaan ka iibiyay gaari ama baabuur noociisu yahay caynkaasi marka yani gaari bas ah oo baska yar yar ah marka sifadiisa la sheegay marka waa sifada dabaqa haddii marka sheegi la keeno sifadii la sifeeyey waa in laga helaa marka waa inuu sheegi la kibsanayaana macluum noqdo bayna tarafayn amali tarafayn labada qolo waa iibsadihii iibiyihii labaduba waa inay garanayaan shuruudahaas lixda ah oo saddex ka mid ihi ay u noqonay caaqidka saddex ka midna ay macquud calayhi ay ku tacalluqaan ayaa marka waxa weeyaan ay ahlu cilmigu ay u dhigaan tafaasiilna waa leeyihiin waqtata fiqigaana waa lagu bartaa مكا حديثنا قرن وعو شيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول كوحي إذا تبايع الرجلان لبدن مركي وحكى لإبسدان فكل واحد منهما مدكستو لبود كمده بالخيار وحولي خيار اختيار بلي ما لم يتفرقا انت نكره تجين وكانا جميعا اي ود تشران يعني وتوكيد ما لم يتفرق انت هنا كده تجين وكان اي هذان جميعا قار ودجوغه او مره كان كلا سكن او يخير احدهما الاخر ام متكوك ككلا اون دور غلين اون اودنين اختر امضاء البيع وحضرتها ان بيع سعودسينو ان سبك اللي يبسنا وحنا كلا سكن يينا سكن فسخنا فتبايع على ذلك دتنا عين كاي كهشيان اي وحكو كلا يبسدان فقد وجب البيع بيع واواجب يو لازم بنقول واي ابن الملقن رحمه الله هذا الحديث اخرجه البخاري بهذا اللفظ بزيارة بعد فقد وجب البيع وان تفرق بعد ان تبايع لفظ البخاري فقد وجب البيع صاري وحكو زيادي وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع هذه كلا تغان مركي أي وح كلا يبسدين دبليد متكون ككلون البيع وقتين فقد وجب البيع بيعي وواجبي يعني وضعي ولك الإبتياس لازم ونور بيع وي حديث كان وحو تلمام يا وحي أهل العلم إلى هذان خيار المجلس خيار المجلس وحوي لا وضقف وح كلا يبسنيا inta majliskii wax lagu kala iibsanayay ay joogaan mid kasta khiyaar u leeyahay inuu baycii uu suudsiyo oo sida ay ku kala iibsadaan iyo inuu bay waxan uu kala iibsanayo ama ay kala iibsanayaan inay ku kala noqdaan mid kasta qof kasta khiyaar buu leeyahay yaani inta way joogaan ee meesha wax lagu kala iibsanayay ay joogaan mid kasta khiyaar buu leeyahay muxuu khiyaar u leeyahay inuu baycii suudsiyo أما إنه بيع توجي مثلا واحد ما سام بخار كله يبني راشن بدي بسنة سام إنك بخار كا يستوي ركور شيء جاي قيمة راشن كان ومرأي أظن ولا عقتي بس ذاتها لا عقتي بدو ديبتي سن راشن كي بفو ديبي ماشي بتشوك تأولي كما باتي جنبه خيار واحد ولد مسك عليس أنت عن مشكتي وتلاقي دو وحوي ما كنا غلاي راشن كي قاعد العقتي بس سن خيار روح له سام سكره إنه بيع كنا غلاي وكل هذا العلم هذا قادر رشين كان واحد كلام مش يلا إن محويان كلا قادتين وصلنا العقد وقاطه أن رشين كان قادت مش كرة تكتين خيار كان نوع عاصيه إن بيع للسعودية أم قف كبيع وتشوتيو وأنت مجلس كلا وتشوتيو ويان ما لم يتفرق تفرقنا وتفرق الأبدان أنت مش لو كرة تجين وكانت جميعا انت انا ماشي لو كلا تاغين او ادو اد ماشي وحلو كلا يبسني اد كبخين ادو قف كسو غليو اما هدي ماشي لسغو يمد انت علاقتي اد يبستاي اد قف انت لغا ساراي انا لعقت اد بخيساي دتني كي كايبي ماشي ولا كتي يعني لبدينا ميدكين مش ولا كبخين خيار كسا يدلين هدي ماشي لو كلا تغو خيار كو دمان فقد وجب البيع بيعي وواجب فقد وجب البيع فقد وجب معنا وحن بيع لازم منه لغم نقوم كرة شيء يبدو كليبستين وقت كراتكتين أنه قول يأي وقتكتين هدد هدد ترون نقطين الشيء يسوع عليسي وقتين حق وحلو إنه كاعلم وايد سيدة فضل يبضاني وانا سنوح ويان إنه عليو وكاعلم لكن هدو كلها كاعلم يحقه لي صوتها يعني ما دام هو عيبه إنه كسب بحين شيء وكايبي هدو شيء وكايبي عيبه يشرب مثلا لو عباد كوارك والعلي كرتها لكن شيء هذا شيء صحيح هي واحد عيبنا وانا الله هين سيدا أنا أقول كرت مادين لعقتي أنا لك على قاتر رالين اللي هو كلي هاي أنا ضوي حي أت يبستي أنا تكت أت سوء لسا وأني كأت كسوء لسا وأني كدبتنا هذا كله هو يند كاعلين مايو تحبوا يران يسوع لكن سوء فضل جبنا واحد وين وناكسن إنه قف كعلي قبل لكن علي وايو حبوا لي خيار قدر ماضي وخيار الله إذا ما شفته لكن انت ماشي اول التوكتين شيء قاعد يبسته وكنا انقطع اسنا شيء كايبي وكنا انقطع انت ماشي وحلو كان يبسدين لك شوقه وصيدا ويا مدى كلا خيار كنا كبه يترى وكرا خيار مجلس كاس ان مدكوك كانوا دور قليو ويا بيع مرقا لك لقاطة شيء بيع مثلا كسو عدسي نايا وانو كان يبسني مثلا فسخسا ودتنا ولا ما أنا واحد ويا أنا وبيع أسواق عضي إذا بيع وواي ولازم نور وتحديثه في الليل أو يخير أحدهما الآخر يعني اختر إمضاء البيع واحد دورته إن بيع ضمانه كل إبسني سترون كل إبسني وهذا معلومة أيضا خيار ما شفت وعد سر البيع لازم يبيع مكاه ويان بيع لازم فقد وجب البيع وبيع لازم كاه ويان شيء مركت كل إبستين أرهاله كل نقطتين السيدة مجلس كي وحلو كل إبسن لو كل تجيه لازم ببيع عسى نقضي مدنا ككلاء بيع عيسي ما فسخ كاي كي كاي بيونت كاد بي بعدو كورن مايو علابتي سعري العسى ذا نوحكم مايا هذه يمسدنا انت شيء علي انت تراد عويا شيء واكن العسى سعري ايضا مايا بيع عسى لازم بون نقضي قف قصة لبعض قلقة كلامي ذا إيبيا هي يمسدها مدو بلازم يكون نقضي كمان نقل كراه بيعو إيبيا مركي هرم هالي ولو كلاها شيء واحد عيب وكسب حبيب شو هذا عيب يكون فضل نقطي العقل مركب واحد ويان فانسا هذا واحد عيب وكسب حبيب كاس كي إبسان شيء إبسان ساسا كلا شيء عيب وكسب حبيب وعيني كلا مكا يدكوت بك كلا وكو عيني كلا شيء لكن هذي وشيء وبيعه ولبضى الطرف وكذا ماذا فالي اللي وكا ليهاي واحد عيب انه كسب بحين مجلس كي عقدين وكا بطغو بيع عاسي لازم بون نقضي ميد كاستقال لبوله كمدة حق وملاها إنه بيع وكذا بطبه يعني إنه فسخه حق وملاها لكن انت ويتوغان من كاستقال لبوله صلاة كمده وحوليه خيار واي عن حكيم ابن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم ابن حزام صحابي قال رضي الله عنه وحل يدي حكيم الحزام وعوها وعوها بلدي صحابتي إلهي عمر غير وسي فقل يلا باتن صندوق بترالي لحن صندوق وقتي جاهلي مك إسلام فويمد لقد صوت بالعوة إلا مركو دمينينا لحن صندوق فقل يلا باتن كاس صندوق بالنورة وحا أي وحي الدواء هي خديجة بنت خويلد ورسولك عليه الصلاة والسلام حاسكي سي يريكي سي وحي الولد في جوف الكعبة كعبة تحريض أيال لغدارة من كان وقتك جاهلية يا وقتك جاهلية وحوها من آدي آد حق خيرك يا وحي أبوها ونفسه بآدي سمين شري ويكمي تحيي قور أضوماحين وحوريه دتك ومركة وحريريه مثلا قرابة وكاله حولها وجيني هدي حجك على يا كعبة الله أب مثلا جين ترالي على الوقت جي جاهلية وحري بقل قرض بحري بقل أبوه مركو صلى إسلامي إنت إسلام كهانا بقل بحري وقت جي جاهلية وح وقري وهدي وكحي وحجك وجي وكعبة الله فقري بقل نف وجيلة مركو إسلامنا ساس وكله بقل نف وجيلة وقري وهدي وكحي حجك مكا رسولك وكويد عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير وحد كوي إسلامتي وحي أظهر مرصتي يا خير وحي أظهر مرصتي خير دي كم يتحاي تبكى وحسين تود مكا جواد بهذا الدغس من آذي آذ حب حيا أيها بيع مشتر نوها وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعان بالخيار بيعان هو لابد قف وحك الإبسنة يويان البيعان لابد قف وحك الإبسنة بالخيار خيار بيكسدين ما لم يتفرقا انتين كالتجين أو قال حتى يتفرقا إلا كالتجين تفرق الأبدان ويان فإن صدقا هذا يسكو الرشيقان وبينا يسكو عديان بورك لهما في بيعهما إبكودا ولو بركيا بورك لهما في بيعهما إبكودا ولو بركيا البيعان بالخيار ما لم يتفرق انت نكرة تجيب مركا علماء قال كم من لو نشل الثعلب أي واحد لو يدي وحفرق مدح يفترقان يتفرقان لبلا فرق قد حيوان محي يتنوي حيري وحا ابن الأعرابي أي وفق كوري مكا مشايخ السيقار كاملة إن إلى هذين يتفرقان بالكلام يتفرقان توحدهم هذا كوكرة كلام يفترقاننا بالأبدان مك حتى يتفرقا إلا أنت أي كلا تجيان تفرق أبدان كم كأهل العلم كشجع فإن صدق حديث كل شجع وبينا يسقى عديان بورك لهما في بيعهما إبكود والله بركيا وإن كتما هذي قريان وكذب بين الشيغان محقت بركة بيعهما إبكود بركيا سوال مصحا والله بركيا ويان مركا بورك لهما في بيعهما والله كبعيا وي كنو يحيب صلى الله بركيا والله كبعيا كنو يحيب والله بركيا والله كبعيا والله كبعيا وقرمه ومركي كنت سخو شيئا فإن صدق وبيّن كنبو شيئا وإن سكو عبداني خيامه لكم مترتو وحل سكو قرني أنا مترتو بين لسكو شيئا أنا مترتو مركا صلى بركيني كوح إبسانيا وحان إبنيا وعبداني كنت نوكو شيئا وكا رسولك وحل يوري عليه الصلاة والسلام حديث أهل العلم قارك نسان تسحيحي إليان أما حسن يكرق إيان التاجر الصدوق التاجر الصدوق الأمين نك التاجر كأ بيع مشتري كأ رنت الشيء أمين كأ مع النبيين والصديقين والشهداء فأنت قيامها كواس بالله معيها نبيدي صديقينتي شهدتي بورك لهما في بيعهما يكل والله بركة وإن كتما هذي قريان وحرسك قرنية وكذبا بين الشيغان وكنو عانا ألعبت كتشو إن سيدل كن تضبنا سمايان alaabti inni ku joogin bu sheegay wallahi taasi uu ku dhaaranayo wali ma sidoo been sheegay muhiqat barakatu bay'ihima ibkooda barakadiisa waa lama saxa wax weeyaan lama barakeeyo ilaahay ma barakee subhanahu wa ta'ala labadan xadiis khiyaru majlis keen sheegay inuu bisheegayaan ayaa xadiis keen xadiis ka hor labadoodu waxa tilmaamayaan khiyaru majlis ka oo labada qof wax kala yibsanaya meeshii wax lagu kala yibsay inta jooga nin kasta wax khiyaru uu leeyahay inu bay'i usaa ku socodsiyo loo kala socdo inu bay'i ka noqdo oo fasaxo ayuu xaq u leeyahay qof kasta waxa kale xadiis kan ay loo dirishay culimo qaar ka mid dirishayeen afdalul makasib makasibti ka ugu wanaagsan waxyaabaha laga shaqeeyo waa farabadan yihiin tijarada iyo zaraacada oo beeraha la beeraayo iyo gacmaha laga shaqeeyo oo wax weeye sanacadi keba ugu fadli badan marka علماء قارك من الوحيد أهلين وأوقف فضل بدن تجارة بأوقف فضل بدن لابد حديث بين الدين الواقع والله بركة هنائي وحوه يعني بركة كتيرتا سيدوك الوحيد الدليل الوحيد أهلين وأحل الله البيع وحرم الربا بيع قرآنك معنيه دو حوه يعني وتجارة وي مكا وحل لعدي أولا تسريعي تحليشي حلاشي واحد تبتا بيعة بيعة وأحل الله البيع وتجارة وحرم الربا وعكلاه دليل حديث كان أغريني التاجر الصدوق الأمين رواتي قارتنا على المسلم مع الشهداء يوم القيامة وحويا الشهداء يوم أنت قيامها قفتاس ولا معي حد سيد وكلا وحل أصحابي لون صخر الغامدي والرسول كوري عليه الصلاة والسلام رسول كوري اللهم بارك لأمتي في بكورها إله أمتي ذو حد بركة سا كالهاب كالهاب وبركة marka rasuulka kaleey salaam sameeyay ku ciidan diray ama uu sariye diray maalintii gelinka hor u dirij saxaabiga na taajir buu haa baa mushtari buu haa marka baa mushtarigiisa gelinka hor u kala hinj marka waxa la yiri wa kana sariyan tijaradana u kama caash yani kala hada u kala hinay marka adla far badan noocaas kala bay u dalishadeen in fadli badan tahay baa mushtari buu أهل العلم قارت من الوحيد أهل ما يوحى فضل بضن زراعي زراعي هم فين بيره إلا بيره بيره إلا بيرته هي فضل بضن لبار مبوا وحي يوكو فضل بضن تكو تكو دوحو ويان توكل باكو ترى إلهي بطلا سارني وفكني مركو بيرتي بيريو مليه بكو دعضني إلهي بطلا سارني إني مرهسي صبحا مكار توكل باكو ترى تلا سارشو توكل قية تلا سارشد إلهي لا تلا سارني يعني وعباده تاسوان تلبات وحا وبيري dadku way ku intifaacayaan sadaqay ajirna waa ka helayaayo qof ibni aadan meesha ma soo maro oo wax kama cuno shimbiraha duulaya waxba kama cunaan xayawaanku waxba kama cunaan ilaa hadday cunaan ajir uu ilaahay ka siinaya subxaanahu wa tacaala yacni shimbirahaas waxay ka cunaan iyo xayawaankaas wuxuu cunaa iyo qofki ibni aadanku wuxuu afkiisa u gashamo intaba ajir buu ka helaya si xadiis ku saaro marka waxa waxa ugu fadli badan wax laga shaqeeyo zaraacada ugu farban ugu fadli badan waxa kale la yidhi maayaane waxa ugu wanaagsan caamiru lyad wuxuu soo gudagelaysaa uun bayac mushtarigina waa soo gudagelaya عملكي قعمت لقى شقيني فرسم يقان نمذي بقى وفل البضان وحن أود للرسولك عليه الصلاة والسلام وعيري قف وحو يعني وروح هو ناكسا من عمل يدي وحق عنكي سوكو شقيه وحق عنكي سوكو شقيه وهو ناصر العلم. وإن النبي الله داود كان يأكل من عمل يدي نبي الله داود عليه السلام وحق عنكي سوكو شقيه وحق عنكي سمكه وكسمي أيوم كوحو ينعوني تشيريو دواكش وكش قسن شري حديثك يبرت أيه سمين شري نبي الله داود وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم سداسنا ولا شيء وأكل علمود الشيء وحيوا قفل لي بدنين كم تهاي مكاسب تغني مدي جهاد وقال ما قد قال له قالوا إلا قصوا فرنا يجي تاسو قف عن بلدي لقوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وما ضمن حلال الله قدر وأنا كسب رسولك عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي رزقي وحلق يالي وران كيجا هو حركيس وزجيس يالق يالي مكا يعني جهادك بحيث لقو قبصة وانا أكسن بلا أقول على أي حال قفت إنو شاقيستو وقعنتي سكو شاقيو لا صبحو أيام مكا وانا أكسن رسولك نوافر عليه الصلاة والسلام قفتنا شاقيستانو قفنا إنو قفت كلامك وحبه لو يجسنو قعنتي إنو هسل يعني وحب رسولك عليه الصلاة والسلام مدكين إنو حادق قاطو وكاين تطبق ودتنا صاحب أيو ومركو صاحب أيو دمتنا واحد ويان وسوقة كانو ودتنا ويبيو أيا الله خير بضن بولي إنو قف إنو قعنت هاصل يكتو أو ويديستو دمتنا أما لسيو أما لو ديدو أما هو لسيني أما لو ديدي إن هذا السؤال ويدي قف كتروح يسي أما قف كوحبو كسين دانا أما هو كوديدي دانا مكا طامع كي خير بضن إنا واحد ويان حادقي قارة تدو دمتنا أتكتدها وكي بنانك وصاحب يستيب ودتنا حابدها دمسي قف يعني إنو شقيو رسولك عليه الصلاة والسلام لازم تقولني باب ما ينهى عنه من البيع كان باب في أي وحيابه إلا الديدي إلا حرمي بيع كمدة بحيب بيع كمدة إلا الديدي أيا باب كني وشيخ أقلت مرهد دي ليلو أحلل الله البيع وحرم الربا إلا حيب بيع وحلالي واحد شرطا بيع موحبالك ليسوداء وحراء وشرع وديدي مركا وحديث رسولك عليه الصلاة والسلام كسون مركا كواس بحان كتنون يا شخ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابدة منابدة أيه الديني وهي منابدة طرح الرجل ثوبه وننك أمردي سطورا بالبيع إلى الرجل نك كلا يؤتوريا قبل أن يقلبه انت نسكئي كهر قبل أن يقلبه أنت الرهلو من كهر أو ينظر إليه أمون إيجين ونهى وادي عن الملامسة ملامسة يجي والملامسة ملامسة لمس الرجل الثوب ونكو مرأة تابتا ولا ينظر إليه عن فرين ونسك إيجين نهى وادي عن المنابلة المنابلة يجي وهي منابلة مفسرية طرح الرجل وننك او تورا ثوبه مرديس بالبيع ايبو تورا الى الرجل ننك كلا يوتورا قبل ان يقلبه انتو نسكر بربين كوها او ينظر اليها مون ايجين واسكم يدون ويا يعني انتو نسكر فيرين من بالو قرشي داو ونهى عن ملامسة ملامسة دينا والديني والملامسة ملامسة دنا لمس الرجل وننك او تابتاع الثوب مرضي ولا ينظر اليه انفيرين نهى عن المنابدة والملامسة تفسيرك لفسري المنابدة لفسر طرح الرجل ثوبه ملامسة لفسري لمس الرجل الصوب ولا ينظر إليه وتفسيرك صحابي وتفسيرك صحابي سيدو اللي هي الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني وحى صوب فسري صحابي كم ما خذلك الرسول منابدة وابحي وين فسري وحديثك أنا قلت له تفسيرك المنابدة ومفاعلة من نبذ الشيء إذا طرحه قف مكو تورا شيء أيا لا إله أرهما دورنا هو كو تفسيرا علماء وحكم إذا إن قف إله بيعتك على أن إذا نبذتك إليك لزم البيع شيئا وان كائدي مركا كوصو تورا بيع سوانا معه يعني هذا شيء كائبين يبو كوصو تورا marka uu kuu soo tuuro baycaas khalaas waad iibsatay weeyaan shaygaas shayga waad iibsatay lacagtood bixinaysa ama shaygaasaa ku noqon shay kuu noqda ama ha noqon shay aan kuu noqonin maalan shaar baabaad iibsatay shaarkaad iibsatay uu kuu tuuraya shaar marka shayga uu kuu soo tuuro baycaas waa laazim hadda lacagtu ma bixinaysa ama ha kula kala minku leekaan dadkii jaahiliga waxay ku kaliisan jireen waxa kale waxaa loogala jeedaa nabdul xasa فيجعل ما وقعت عليه مبيعا أو غاية لمسامحة لمساحة ما وقعت عليه من الأرض المبيعة نجح متوايا علي هاي نجح قرحة صوتور شيء كده عالي شيء وكده عالي العن كان مبيح نسا عن كاس ما كان سوق بيح مقاضيا شيء مكتوريا شيء كده نجح وكده وإبسل شيء يا ما ده وحويان هنقض شيء وقنعيا ما ينون نقول شيء لا سوى إبسة مرهدي هذا مكان خلنا نجح حقا تقول عو كذلك دولك يو كلام مرا دولك وان كايدي نجح حقا على طول نجح حقا هالك جاره انت اصلا كنت كايدي جهالة كتير يعني وحي ربنا الجرمي وبيع جاهلي وعكلا لقوا معني أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه نكو إنه نك مرضي صوت فوره ككلام مرضي صوت فوره ده تنسايب كل إبسة ده أبوك إنه مرانا صوت anna maradan ku soo tuuraya labada markii shay nimbani goob wax soo tuuro waa qaadanaya waxba ha eegin raalina sa ku noqo ama si kale abdullo dhigo maradi man ku soo tuuraya adiga waa qabsanaysa ana lacagta ku soo tuuraya waa qabsanaysa waxa laga yaabo in marka labada shay lacagta in qiimihii ay ku doonaysaa gaar weeyo isaguna shay waxa marada turti inuu leeyahay kaan weeyo wajahaalagu qar daksiima ku jirta ma banaana sidaas baa munaabadii lagu fasiray muraamasaduna waa mufaacala min al-lamsi iyo laba qof dhexdooda ka dhacaysa waxa iyadana lagu fasiray nafsu al-lamsi waa bay'ba haddii marada aad shayga waxyaabaha la iibinayo meesha yaalla haddaad gacantaba saartid shaygaad gacanta saartaa waa iibsan waa ka iibsan shaygaad gacanta saartaaba waa iibsan yahay وواد إبستي لعنت النوع عصنا وذكي إبستي ما كان جهالة كترت يا غرب طوال مفسرين وعطى الله قفز أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع هدي أتابتي واد إبستي خيارنا منه وخيارها الله يدهينا ما تشيره أما شيء دوبا سنما رضي وكالو دوبا وبعد كترت أي واحد ويان عطاوان إساء مفر فرس mar hadda taabatay ba ha furfurin baa lagu leeyahay saaf qaado sidaas ku qaado mar hadda taabatay ina furti lagu ma ogol ama meel madow oo kale ama habeen oo kale soo galeysa dabeetana wixii meesha yaalla mid taabanaysa aad ka taabatay aad marka gacantaada ku dhacday ba qaarato iibsatay weeyaan hadda marka sheegay aad furfurtid ama aad aragtid khiyar malee isma soo ciin karis haduu sheegaas uu noqdo shay ku qancin waayo buyuucda noocaas oo kale waa xaaraan dadkii jaahiliga ahna waxba ku kalibsan jireen rasuulku uu diiday calayhi salaatu wasalaam sababta loo diidana waxa weeyaan dadkii waxaan iibsanayaan maba garanayaan jahaala ku jirta oo wax cad maaha sida oo kalena deqar ba ku jiro dadka waa la dagayaa wey marka sheegay haddii qar iyo jahaal ay ku jirto xaaraan buu noqonaya walow labada qofba raalaha kala noqdaan be haddii raalliban saa ku ahay ma saxayso waayo shay xaaraan ah de raallahaashu xalaal ka dhigi maayo shay xaaraana halaanshuhu ka dhigi maayo marka xalaal wey hadda dhowr masale marka halkan soo raaco waxaa ka mid ah mar haddii la yidhi shaygii duuduubnaa qaado waa furfurin ama la yidhi meel madow inta lagu soo geliyay shayga atabata adaas kale kii indhahalaa ka warnu iibsaday yacni nin indhalaa hadduu shay iibsada ka war maasaxaya qofka indhahali haddii shaygii loo sifeeyo oo ka iibinaya ama kala socdaa uu sifeeyo inaa shaygaad iibsatay waa noocaas ama taraas buu taraas buu yahay ama shay buu yeeshay oo dhadhamin karayo ama shay la ursan karayo ama shay loo sifeyn karayo oo sifadiisa uu garanayo isla marka loo sifeeyo haddii saaso kale uu yahay oo dabeetana uu ku qanco waxa istaagaysa sifada loo sifeeyay halkii aragtid oo kale istaagaysaayo waa saxaya sida qof arkay oo kale buu ka dhigan midna shaarku yusanayay ba loo sifeeyay oo waxa leh shaarku midabkiisu waa cadaan waxa weeyaan miqyaaskiisa ama waxa weeyaan lambarkiisuna waa intaas deetana waa ku qancay waxa weeyaan wuxuu ka dhigay qof arkay oo kale wuu ka dhigay كبيعيسة سواء صحي أويا. كذلك وحلا مضى شيء مغناه لقى إيبيو بيع السلام كله هذا وكله شيء مقبل إيبيا شيء بالغوصي فين يا راشين بدأ تدريب سنة راشين كي بالغوصي فين نوع يهاي قمديدي أما سرينكي نوع عص أيو يهاي ميز كيس أما إنت هسو قلان ويا أما إنت هسو كيش شيء ما كسر لغوصي فيه واد إيبسن كرتا العقد ما بينك شغل خامه كان بس يد إيبسن فين العقد ما بحنا صا قف كان أد كيف ستين وح وصلنا لقدونا يا شيء كوصي فيه أو سيد كوصي فيه آه إنه كوكان دي شيء جي وسيدي كده وانا وكانه ما صحيح فخيار بندو كنا وانا صبي عاس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كحولي لا تلق الركبان صفرك أكور تجينا ركبان كحويان وجمع راكب ودك جيل فوشنا صفر ودك صفر كي مدي جيل فوشناوي معني إذا ماها يعني دوك الجيل فوشان واحد لو قلت كذا هكذا دتك السفر أنت أبهان بلعب سو واردي أو قصة ود بلدك وين مغناهين وبرجو هلا بالجيل يا ما السفر كده مربوحة ضد بنسرع عام بالجيل أنت لك حياة أنت لسر رجلي مكان السفر كاس دتك السفر كوضع الجيل مكان السفر كهاني يعني بلعب كوضع هكور تجينا لا ترق الركبان هكور تجينا السفر كي بدا عدد سيدي ومقال البناء كنت كور تكتين هكا هكا جيب سنينة وايو وعلى الربادات كاني ما دام سفر باير اي قلان او اي مدمغ نايين وحن اي وضان سوق انتو كمرين او قادان لكن دولة كور تكتين تراليب لعاد تواتنا وين وحبوا انت كيب سيدي سوق دبتنا اللي يمادو ودتنا اي اركان ايو انو شايقي لقائي بسيدي سوق انو قيمة في عام كماري قيمة في عام انو كماري خيار بياراني وقت العصر وحلقة يابا إن مكان قيمه لقيسي سنة السوق قيمة كواسين لقيسي وحلق الدنيا إني أقادان قيمها السوق كتيرا فاسوا قضو قضو كالبان وحلق صورة قلعة إن مكان وحوين دادك السوق دادك يبسن لها إن عدلي لقليه وإن مكان مسافرين تايا صفرك صورة مكان بلا عاد مقالة أي كانان قيمة شون بلقى يابا إن مكان وحوين دادك كالسيان لكن مكان حقه هورا بنانك لقاقه هرتغو إبيحي بلقسو يبسدو المقالة اللي كانوا قيمه قيمة كسرية لسينية مركب ضد كانوا كل المضانية لا تلق الركبان ساس باللودي ذا مركب سفر كي بدأ عدز وذي يان لقاه ارتقل ولا يبع يبني بعضكم بركين على بيع بعض البرك كان إيب كيس يبني معنى هذا هو حوي هيسكو أرينا إن اللي سكو أريو ومثلا ننكي هال كان دين عادة فردي ممكن لوي ماد ولا شيء يجي إيبي ولا هو يوان يمسد كسينة سا توكم بانكاسي أنا أسرع الكاسيني كاري ورن لبوا هكذا ما يستان هدي هالشيء ويا وسكيجي ما دو كوي ما دو خيار بعض اللي عادوا اختياس ما كان إني سكو إريو أنا إنت هني كانوا كاسيني إن كير أنا كاسيني يا أما شيء إنه كائبي إنت وكاسي شيء جن شيء كوا ناكسن أنا كائبي نيا قيمة وكاسين وكاسيني ما بنام لبوا قفوا حكي لي سنة إلا يكره سعلان هدي عقل ولا يبيعون يبين بعضكم بركين على بيع بعض ولا تناجشوا تناجشكم وعويا قفكي او يعني لبدا قف اي وحكله ييبسنيا مد با صدحات با ايمانيا او قيمه لبدا قف اي وحكله ييبسنيين بو دلعيا سغو ان دونين انو ييبسو سو سغو يعني ييبو مصعله اي وحو دونين انو قيمه دلع مثلا لبدا با وحكله ييبسنيا غوري مثلا منك وحا لا يبي انو لعبتي بو باهان ياهي gurigi ba waa ways bayaceen oo wuxuu yiri gurigi waxa kaasina 15,000 ninkana raali buu ku noqdayba 15,000 uu soo dhex galay oo gogortamay oo lacagtii markaa qiimihii hadal hayay markaas wuxuu ku warla gurigan qiimihii suuq uu ku maray 20,000 uu dalacayba idin wuxuu ku leeyahay ama 20,000 ka bixa ma iska tig aan sanad aan sanad marka inuu aynka qofkaas uu sameeyaa waxa aran najis baa la ilaahay badeecada qiimaheedu uu dalacay قف كم بكون دلعي السجونة يعني ما هقف دنيا إنه يجيب سد أي واحد والرباعون قف كن إنه مكان قيمه يكون دلعه تحسنا ما بنانا ده قف كون يجيب سنة أيق دبيا دبته كوني دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض رسول الله عليه صدق الداية إلى هاي بركة بركة كله كأرزاق أقول لك الأرزاق يا دخي كان لا دخل لنا الدين ما كان قف كون عين خاصة ما يوم oo uu qiimihii uu dallaco dadkii wax kaliibsan inuu ku dallaco taasba yaa xaaraan oo aan banaanin. kaana majsi baa la yidhahdaa. walaa yabic, yuuna iibinin xaadiru nin magaalo joogaa libaarin nin reebaadiye ah oo reemiya, yuuna waxba u iibinin, yuuna waxba u iibinin. walaa yabic, yuuna iibinin xaadirun, xaadirku waa ninkii magaalada deganaa weeyaan, yuuna u iibinin libaadin nin reebaadiya oo baadiyaha alaab ka keenay, yuuna waxba u iibinin, alaabta ha soo qaato oo suuqii ha keeno. marka waxay ahlucilmigu ay ku tafsiiriyeen oo kaasoo kale ay ku fasireen, ninkii reebaadiyaha ahaa alaab ayuu keenaya, ninkii magaalada joogayba ka qaaday wuxuu leeyahay alaabtan, ninka reebaadiya waxa laga markuu alaabtii uu keeno inuu jumlad ku iibiyo shaygii ama alaabtii u waday. kan magaalada jooga oranaya shaygan anaa iibinaya maalinba barbar iibinaya tafaariiq, yacni qiimo wanaagsan saad u heshid, qiimo wanaagsan saad u heshid. marka markan uu ninkan reebaadiyihii magaaladii uu keena alaabtii isagu iibiyo jumlad ahaan u iibiyo, qiimo yaro jaban buu siinaya. marka ninkii reer magaalka ahaa uu alaabtii ka qaadana oo maalinba bar uu iibiyana, qiimihii qiimo ka sarreeya ayuu ku iibinaya. marka dadkii ka intifaaci lahaa ina waxa laga yaaba ninkan intuu alaabta kan ka iibiso isna sii iibiyo, oo kaana mid kale ka sii iibsado kaasina sii iibiyo, oo dadkii ilaahay saa ku kala arsaaqo. laakiin markuu shaygii uu noqdo shay qaaliya, dee waxa yaraanaya dadkii ku intifaacay. marka sidaas awgeed baa loo diiday. waxa kale ee lagu fasiray, laa yakunu lahu simsaaran, simsaar yunuu noqon, yacni waxa weeyaan dilaal, intuu alaabtii ka qaada anaa ku iibinayo ku dilaalay, dilaal noqon, yacni isagu magaalada ha kaysado, suuqii wixii lagu kala iibsanaya ha ogaado, ha iibiy markaysado. xataa ahlucilmigu waxay sheegeen aduu yacni ninkii mala talin kartaa, la taliya ahaan oran kartaa badeecaddu suuq intaasi ka marasaay, intaan ka raasini sidaa maya, dadka wala kala arsaaqaya, isagu badeecadda suuqa ha keeno ha iibiy, isaga waxba loo iibinaya. culimada qaarkood waa diiday, masalan isagoo miyiga jooga hadduu ku dhaho waxaad ii soo iibisan raashin iyo soo dir, dabeetana magaaladaad uga iibisid, waxa dhici karta bay yidhaahdeen alaabta duu iibina sida bakhaarku intuu siinaya inaad wax saaratid baabu, oo intii markuu isagu yimaado uu iibsado in ka badan baynaad u siisid oo lacagta markaad ku dalacdid baa suurtagal. calaa ayi xaal, haddii qiimuhu qiimo macruufa yahay oo lasla wada garanayo, qofkuna qof aamino yahay laabaas, inuu qofkii reer miyi ahaa intuu alaabta halka lagu iibiyo inuu miyigiisii ugu diro wax dhibaata ma laha. laakiin alaabtu miyiga ka keenay ama adhigii miyi ka keenay in marka wax weyaan loo iibiyo ma banaana, waa in isagu suuqii tagaa uu iibiyaa ama seeladii u tagaa uu ogaadaa qiimuhu inta waxna kala marayaan, dabeetana uu siiya. walaa tusaru lganam, adhigana ha gaaxinina, adhigiina marka la iibinayo yaa la gaaxini, adhigo keliya maaha, geelina waa lamid, loodina waa lamid. waman ibtaacaha, qofka iibsada iyadoo lasoo gaaxiyey, wahuu bikhayri nadarayn, laba arrimo midkood buu ku sugan yahay, bacda an yaxlibaha, markuu lasay dabadeed, markuu lasay dabadeed laba arrimood midkood buu ku sugan yahay, in radiyahaa hadduu raali ku noqdo, amsakahaa waa haysan, wain sakhitaha, haddii uu nacana uu naco shaygu markaa uu naco uu qancin waayana, raddahaa waa celin, wa saacan min tamrin, saac timirna waa raacinaya. walaa tasuru lganam, adhiga ha gaaxinina, oo caanihii habeenkii weynaan lagu sii dayn, masalan aroortaa seelada geenaysaa habeenkiibabun la saynin, aroortina la simaayo, shay markaa neefkii candhadiisa day weyn tahay oo qofku uu qaadanayo inuu caano badan yahay oo kale buu seeladii keenaya, dadkii buu dagayaa. marka qofku wuxuu iibsanayaa waxa laga inuu iibsado nafkan uu caano badan yahay, dabeetna markuu laysa dabadeed inuu arko inuu nafkani caano yar yahay, haddii uu arko inuu nafkani caano yar yahay, laba arrimood midkood unbuu samayn doona, inuu nafkii iska haysto hadduu raali ku noqdo inuu iska haysto, iyo inuu haddii marka waxa weyaan isaga ku anfici maayo nafkani uu caano yar yahay uu iska soo celiyo, oo ninkii ka iibiyey buu ku soo celin doonaayo waxa uu leeyahay nafkaaga waa kan, saacan timirta ana ee laleeyaha soo raaciyo, micnaheedu waxa waa caanihii uu ka lisay, in caanu ka lisaye caanihii uu lisay bedelkoodii buu bixinayaa, saaca timirta aaduu raacinaya. marka xadiidkii waxa uu tilmaamaya waxyaabo dhowra oo aan banaanin in markaa lala yimaado. waxaa ka mid a safarkii magaalada soo gelayay in laga hortago oo banaanka lagaga iibsado, waxaa ka mid a in laisku eriyo oo ninkii kale ee saaxiibka ahaa ee wax iibinayay ina dadkii wax keenay ka soo kaxaysay oo tiradaanay ta kaasinay inta uu seenay in ka jaban maalaatru kaabi alaabka wanaagsan baan ka iibinayaa ay beeci soo celi ama beeca fasax oo kale mid kale waxa kale ka mid ah in xoolihii aan la soo gaaxinayn geeli arigi loodi oo aan dadka suuradan shay uu leeyahay suurad aan ahayn aan loo sameynayn ma banana yaani suuradu leeyahay suurad aan ahayn in loo sameeyo suuraddii uu lahaa un baa lagu deynaya haddii qofku suurad kale u sameeyo dadku u dagayaa weeyaan iyadana ma banana tanaajuskuna waa badeecadda qofku u kordhiyo haddii qof wax kaliisanayay wuu dallacayaa isagoo aan doonaynin inuu markaa uu iibsado waxyaaba noocaas waxyaaba xaaraana weeyaan halka ayn ku deyno wasala allahu cala muxamed wa ala alihi wasaxbihi.